يقول: هل يجوز تعليم البنات التعليم الدنيوي في المدارس والجامعات غير المختلطة في مصر مع الالتزام بالحجاب والنقاب، أم هذا من ابتغاء العزة في غير دين الله لأنهم يتعلمون اللغات والمواد العلمية؟ لا شك أن ابتغاء العزة بغير دين الله مذلة، لكن يجب أن يفهم هذا في سياقه وفي محله، وعليه لا يجوز أن ننزل مثل هذه العبارات ومثل هذه الجمل في غير محلها حتى لا ينبني على ذلك فهم غير دقيق وغير صحيح. فالجواب: تعليم البنات في هذه المدارس غير المختلطة وفيها التزام بالحجاب والنقاب، نعم لا حرج فيه، كأن السائل يعني أورد عليه هذه الشبهة أن هذا التعليم فيه ابتغاء عزة بغير دين الله، فهذا غير صحيح. التعليم الأصل أن يعلم الناس شريعة الله، ففيها النجاة وفيها الفلاح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا التفقه في الدين يقود إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا. فنحن نقول الأصل هذا هو التعليم، أن يكون تعليما لشريعة الله عز وجل، ففيها الخير والفلاح. تعليم الأمور الدنيوية التي يحتاجها المسلمون لا حرج منه، لاكتفاء الناس لتكتفي الناس الحاجة إلى غير المسلمين، كعلوم الطب مثلا والهندسة والكهرباء ونحو هذه الأمور التي يحتاجها أهل الإسلام، فلو لم يقم بها أحد من المسلمين يخشى عليه من الإثم، بل هي من فروض الكفايات. فلا حرج من التعليم، لكن مهم أن يعلموا البنات أيضا في هذه المدارس دين الله جل وعلا، فيجمعون بين الخيرين. وكونهم يتعلمون المواد أو اللغات، يتعلمون اللغات والمواد العلمية، المواد العلمية ليست محرمة، وتعلم اللغة ليس محرما، لكن لا يتعلمون اللغة ويضيعون لغة القرآن، اللغة العربية التي بها تحصل العلوم الشرعية، ولا يتعلمون المواد العلمية ويضيعون المواد الشرعية، فيجمع كما قلت بين الخيرين، والله أعلى وأعلم.